بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواننا في الله، يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تقدم لكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرح الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله. وهذا الشريط هو الشريط 11. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله الأيام وروى الأكثر في السنة وأبو عبد الله بن بطل في الجنابة. الصفحة يا شيخ أنا نسيت. 48. نعم. هيك نعم. وروى الأكثر في السنة وأبو عبد الله بن بطل تتابعت في نسخ أخرى. أيش مكتوب بالياء؟ تتابعت وفي تتايعت. كيف يقول قال إيش؟ أما بعد اقرأ. هذا الآن كلام ابن الماجشون رحمة الله عليه. نعم. قال أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت فيه الجميع ومن خلفها صفة الرب العظيم. هذه عندك ومن خالفها. ومن خالفها. لا ومن خلفها يا شيخ. ومن خلفها. يعني ومن تبعه. ومن ايش يقول في تعليق على هذه خالفها خلفها اللي بان ابن بطة. كيف يعني يستقيم المعنى ومن خالفها. السلف خالفوا الجهمية. قول اتباع السلف خالفوا الجهمية ما يدخلون. نعم اقرأ على كل نحن نسختنا ومن خلفها حتى نشوف معنى لمن خالفها يستقيم مع المعنى. يقر. اما هذه تتابعت في نسخ فيها تتايعت. نعم وكلا اللفظتين صحيحتين. نعم. ومن خلفها صفة الرب العظيم الذي فاض عظمته الوصف والتدبر وكلف الاسف عن تفسير صفته حصل في المقول دون معرفه قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساها فرجعت خاسئة وهي كثيرة. خرجعت خاسئة وهي كثيرة. نعم. وإنما أمر بالنظر والتفكير فيما خلق بالتفكير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. الله أكبر. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له منه فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يرغب قدره بل لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلغ وكيف يكون بصفه شيء منه حد او منها يعرفه عالم او يحب قدرته الواضحه على انه الحق المبين لا حق احق منه ولا شيء ادنى منه والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفه اصغر خلقه لا تكاد تراه صغر يكون ويزول ولا ترى له سمع ولا بصر لما لما يتقرب به ويحتال بعقله بعض لما يتقرب به ويحتال بعقله بعض الفكر أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. الله أكبر. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالق العالمين وسيد السادة وربه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يكفي أقول يعني الآن كما ذكرنا في الدرس السابق يبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله بذكر أقوال السلف، فإحنا نجزئ الأقوال أحسن نقرأها يعني شيئا فشيئا. فرغ الإمام شيخ الإسلام من القواعد والضوابط، وأرجو أن يعني تكون مفهومة ومحفوظة، ونضعها دائما نصب أعيننا ونستحضرها جميعا عند يعني قراءة أي باب في أبواب الاعتقاد وما يتعلق بالأسماء والصفات، أو نتطرق إلى كتب المبتدعة ونقرأ في كتب المبتدعة، نستحضر أقول الشبه التي عندهم والتي رأسها تقديم العقل وعرض نصوص الكتاب والسنة على العقول، فما وافق تلك العقول يقبل منها أي من النصوص، وما لم تفهمه عقولهم ترد إما بحجة ظنية الثبوت أو بحجة ظنية الدلالة. كما ذكرنا أقول هذه المعاني دائما تستحضر حتى يسهل علينا فهم يعني شبه القوم وضعف يعني قوة الاستدلال بهذه الشبه، والاطمئنان إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، والاطمئنان إلى هذه العقيدة التي نسأل الله عز وجل أن نحيا ونموت عليها. هنا بعد ما نقل عن البيهقي وغيره أيضا ينقل ما رواه الأثرم وما رواه ابن بطة وغيرهم من أئمة أهل السنة ممن جاءوا في القرن الثالث والرابع الهجري وحاولوا جمع النصوص والأقوال التي ثبتت عن سلف الأمة لإثبات عقائدها. لأن مثل ما قلنا في القرن الرابع الهجري وما تلاه أشيع وكانوا يشيعون أن عامة الأئمة على معتقد الأشاعرة، وهذا أقول من الخطأ، لذلك نقل كثير من أئمة السنة أقوال أئمة السلف مما تخالف تلك العقيدة أو يخالف التأويل أو التفويض أو غيرها، ويقرر عقيدة السلف القائم على تنزيه الباري عز وجل وعلى إثبات كل ما ثبت في الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة بلا تمثيل بلا تعطيل بلا تكييف بلا تشبيه، إثبات مع تنزيه الله عز وجل. فهذه القسم الآن القادم من الكتاب طبعا يرجع ويذكر بالقواعد في ثنايا ما يذكره من أقوال الأئمة، لكن جل القسم الباقي من الكتاب نقول عبارة عن نقول، والمراد منها الطمأنينة حتى تطمئن أن عامة العلماء أقول على معتقد السلف الذي تقرر وأنه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو ما كان عليه الصحابة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول هنا لابن الماجشون رحمه الله، هو من أقران ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وصاحب كلمة مشهورة عن الإمام مالك في الرد على أهل البدع والأهواء، ينقل يعني كلمة مع التصرف فيها للإمام مالك رحمه الله عندما قال من ابتدع في الإسلام بدعة، لأنه الأصل عندنا والأصل في أقوال الأئمة وفي أقوال الصحابة بل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل بدعة ضلالة ما في، لكن ما أشيع وما يشاع إلى يومنا هذا أن البدع يعني وجوبا تنقسم إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذه لا بد منها عندهم، عند أهل البدع لا بد أن يضعوا هذه القاعدة الفاسدة. لما؟ لأنهم ابتدعوا ويريدون ترويج هذه البدعة وتحسين هذه البدعة، ويريدون أن تقبل من العامة ومن الناس، لذلك روجوا أقول تقسيم البدع، قسموا النصوص وقسموا العلاقة بين الألفاظ ودلالاتها من المعاني إلى أقسام، وقسموا البدعة إلى حسنة وسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهم يقولون لا، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا لابد، ولا كيف تمشي البدع التي ابتدعوها؟ فلذلك لابد منها. فيقول مالك رحمه الله فيما ينقله عنه ابن الماجشون: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يعني كل من ابتدع بدعة ويرى أن بدعته حسنة. شوف قول الإمام مالك ماذا يقول فيه في هذا الرجل، مع أن أنا أقول أنه ليس من مبتدع على وجه الأرض إلا ويرى أن بدعته حسنة. هذه تنطبق على كل، ما في واحد يبتدع ويقول لا والله بدعتي أنا ما هي حسنة ضلالة، لو ضلالة كان إيش لتركها، لكن إصراره وثباته عليها دليل. وكذلك دعوة الناس يدعو الناس إليها ويروج لها، هذا دليل قاطع على أنه يراها أنها حسنة. يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يقول فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. هذا القول وهذا الحكم يلزمه، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لما يقول؟ لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو نفهم هذه الآية، الشيء إذا كمل كمال الدين وتمام النعمة، هل الشيء إذا كمل وتم يقبل الزيادة؟ ما يقبل الزيادة، اللي يزيد واللي ينقص سواء. يعني الظهر 4 ركعات، اللي يصلي 5 واللي يصليها 3 سواء في الجريمة. ما نقول اللي صلى زيادة والله أنت أحسنت، أنت صليت اللي عليك وزدت، لا، كلاهما فاسد. يقول هذا الدليل، الدليل على أنه يزعم أن محمدا خان الرسالة هذه الآية. ثم ذكر رحمه الله يعني كلمة تكتب بالذهب، وهذه قاعدة. يقول فما لم يكن يومئذ دينا، يعني في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة، لو حفظناها والأمة لو حفظت هذه الآية وعملت بها لما رأيت بدعة على وجه الأرض أبدا، ما في بدعة، ما تبقى البدعة أبدا، ما تبقى. ما لم يكن أي شيء في أمر الدين، أمر الدنيا كيف تلبس ما شئت وكل ما شئت وفعل ما شئت، أما التدين وأمور الدين ما لم يكن، سواء كان في الاعتقاد طبعا وهذا رأسها، وكان في العبادات أو كان في المعاملات، كان في أي شيء من أمور الدين، هذا الشيء إذا لم يكن في تلك الأيام دينا يدان به لله عز وجل فلا يكون اليوم إلى يوم القيامة دينا، ما يدخل في الدين، بل هو من البدع. هذه قاعدة. أما البدعة الحسنة والبدعة السيئة أقول هذه لا بد لأصحابها أن يروجوها وأن يقولوها، لما؟ إبريرا لقبائحهم ولبدعهم، ما دام انه ابتدع لابد ايش انه يبرر، لابد انه ايش، وهذه من سنة الله عز وجل في الناس. يعني ما واحد يسلك مسلك حتى لو كان يعتقد انه خطأ، لكن ايش يبرر لنفسه، يبرر التبرير اقول يعني سنة في الناس. إذا يشرب الخمر يبرر لنفسه شرب الخمر، وإذا كان يفعل أي معصية من المعاصي تجده فيما بينه وبين نفسه إيش؟ يحاول أن يجد لنفسه المعاذير، يحاول أن يجد لنفسه المعاذير والتبرير، حتى يعني يستمر على هذا الفعل، لأنه هذا الفعل موافق لهوى ويستمر عليه، ما يريد يقطعه، يستمر في هذا الفعل، فلا بد أن يبرر لنفسه. كان عندنا يعني شيخ توفي رحمة الله عليه، رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين، كان كثير الدخان، يدخن لدرجة يعني ما يمكن، يعني إذا مشى في الطريق الناس تشم رائحته وهو يمشي في الطريق، ثيابه متخمرة من الدخان. نقول له ليش؟ قال اسمع يا ابني، قال الدخان تجري عليه الأحكام الخمسة كلها. تعرفون الأحكام الخمسة في الدين، الأحكام الشرعية في الدين خمسة، الوجوب، ويقابله التحريم، الندب، ويقابله ايش؟ الكراهة والإباحة، خمسة أحكام، إما حرام وإما مكروه أو واجب أو مستحب أو مباح، خمسة أحكام. قال الدخان تجري عليه الأحكام الخمسة. قال كيف؟ قال اسمع، كان إذا كان الإنسان يدخن وبعدين إذا ترك الدخان، في لحظة ما يترك الدخان تتغير أعصابه، تتغير أحواله، فيشتم زوجته ويضرب زوجته ويضرب أولاده، يصير عصبي يعني. قال هذا الدخان في حقه واجب، لأنه إذا ترك الدخان راح يرتكب مفاسد أعظم من إيش؟ من ذات الدخان. يقول سبحان الله، أقنع نفسه مسكين، أقنع نفسه هذه مثل هذا، وإن كان لا ما يسب ولا يشتم لكن يعني يضايقهم وكذا، فقال هذا يعني إيش؟ الدخان في حقه إيش؟ سبحان الله، وأجرى فعلا عليها الأحكام إيش؟ الأحكام الخمسة، وأقنع نفسه بهذا. قلنا التبرير هذا مثل الطبيب اللي يدخن يقول لك لا تدخن، تقول انت ليش تدخن؟ يقول لك لا انا غير. لك كيف غير؟ فالطبيعه البشريه اقول انها تبرر، لذلك لا نلتفت لهؤلاء الذين قسموا البدعه الى لا، ما يمكن يقسم البدعه الى حسنه وسيئه الا وايش؟ صاحب بدعه، فيريد بهذا التقسيم ان يبرر فعلته وقبيحته وسوءته. نعم. فهذا ابن الماجشون رحمه الله رحمة واسعة، وهو من كما قال من الأئمة الثلاث، قد سئل عما جحدت به الجهمية. عندنا هنا كلمة تتابعت، وعندكم كلمة ايش قلتم؟ تتايعت، وقلنا يعني تتابعت وتتايعت، الفرق بسيط جدا بين التتابع وبين التتايع. التتابع يقولون انه الانسان يسلك مسلكا خطأ مجاراة يعني منه يعني لمن يثق به، وهذه يسمونها في اصطلاح أهل العلم يقول فلان أخطأ أو فلان أول أو فلان يعني وقع في هذا الخطأ أو في هذه البدعة، يسمونها من باب الجري على الجادة، يقولون فلان أخطأ جريا على الجادة. هذه نجدها أحيانا في كتب التراجم. إيش يعني جريا على الجادة؟ جريا على الجادة أنه أخذ عن شيوخ معينين ويثق بهم ويجلهم ويقدرهم، فما بحث في مذاهب إيش أو في بعض أقوال مشايخه ثقة بهم، فأخطأ كما أخطأ أولئك من باب إيش؟ أنه جرى وراءهم على نفس جادتهم، جريا على ايش؟ يقولون فلان وقع في الخطأ جريا على الجادة، جريا على الجادة. نعم، اي انه يعني وثق في اناس معينين، شيوخ معينين، ما بحث، ما نقح في اقوالهم، وما ارجع اقوالهم الى الادلة، ثقة بهم. وهذا يحصل كثير جدا، والله مدام الشيخ قال كذا اذا بسم الله، هذا ماشي، هذا ماشي. فان كان الشيخ اخطأ وهو أخطأ، فيقال فلان الثاني هذا أخطأ من باب متابعته لشيخه جريا، هذا اصطلاحهم جريا على الجادة. أما التتايع هذا أصلا هو من باب الجري على خلاف الجادة، يعني هذا نفسيته تختلف، هذا يحب أن يأتي بما لم تأتي به الأوائل. شايفين؟ في ناس نفسياتهم تختلف، له شيوخ وله ناس يثق بهم، لكن هو يحب انه يأتي بقول او يصل الى مذهب او يصل الى نتيجة على خلاف المشايخ فيقبل. فهذا خطأهم من باب ايش؟ التتايع. هذا الفرق بينه، وإلا كلاهما واقع في الخطأ، لكن الأول وقع في الخطأ من باب إحسان ظنه بشيوخه ومن يثق بهم ومن يتابعهم ومن يأخذ بأقوالهم، وأما الآخر لهذه طامة أكبر، لأنه أحب أنه إيش خالف، تعرف خالف تعرف فهذا يقولون هذا من وقع في الخطأ من باب الجري على خلاف الجادة. في واحد يخطئ وهو جري جاء يجري على الجادة، وفي واحد يخطئ وهو يجري على خلاف، لكن طبعا هو جرى على خلاف الجادة حتى ايش يصيب، ولكنه ايش اخطأ، وكان القوم الذين هم على الجادة هم المصيبون، يعني يركب الامر او يعني يسلك مسلكا، وهذا نجده الان يعني في في في يعني في في العصور هذه نجد كثير جدا، تلقاه يفرح يقول لك خذ الكلمة هذه، ترى هذه الكلمة لم يقل بها احد من قبل، او اكتب هذه، ترى هذه لن تجدها في مكان اخر ولن تسمعها من شيخ اخر. ليش ليش يا عبد الله انت منين جاي، انت منين جاي، جاي من كوكب اخر؟ يكلفون ما لم يرد. وطبعا كلاهما ايش نعم مجانب للصواب. نعم الله اكبر، هذه نصيحة، يعني هذا الذي تكلف نفسك به وثم تصل الى نتائج وتصل الى صفات وتصل الى قواعد، هل هذا راح يعني يزيد من طاعتك لله عز وجل؟ قطعا الجواب لا. نعم الله أكبر. نعم، ما دام انه عطل لابد يبرر هذا التعطيل، هكذا يقول رحمه الله، فراح يقنع نفسه بهذا التعطيل من باب ايش؟ انه لانه اذا اثبتنا له ما ورد في الكتاب والسنه فلا بد ان يكون كذا، وان كان كذا فلا بد ان يكون كذا، نتائج ايش؟ عقليه. نعم فعمل على الله اكبر. هذه كلمه الصمت لها يعني طبعا الرب عز وجل، يعني الصمت ان كان من باب الاخبار مقبول، ان كان من باب ايش؟ وهذا هو لا شك انه يريد باب الاخبار، والا فالسكوت، يعني الرب عز وجل يوصف بالسكوت، اما الصمت فلا. نعم نعم نفوا الرؤيا، فقال لا نراه يوم القيامة، واضح الكلام. عبد القيم رحمه الله يقول يعني جحودهم لرؤية الله عز وجل هذا أعظم دليل على أنهم سيمنعون ويحرمون هذه النعمة العظيمة، أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، فإن كانوا ينكرونها فكيف لأنه حتى لو رأى راح يقول لا الرب لا يرى، هذا الذي نراه غير الرب، يمكن في ذلك اليوم، نسأل الله السلامة. نعم الله أكبر. أيام الله أكبر. وإنما الله أكبر. طبعا التشبيه يعني التشبيه أو كذلك ما هو تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. نتنبه، يعني كونها رؤية واضحة جلية، ما في شيء يغم هذه الرؤية أو يحجب هذه الرؤية أو يضعف هذه الرؤية، جلية واضحة ناصعة كما ترون البدرة وكما ترون القمر، ليس دونها دونكم أو ليس بينها وبينكم سحاب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوف، انتقل من الرؤية إلى إيش؟ صفة الرؤية، بعدين صفة القدم. نعم. نعم. هنا صفة ايش؟ صفة الضحك. نعم. نعم. وقنوطكم. نعم. الله أكبر، الله أكبر. نعم. الله أكبر. السمع والبصر. نعم. نعم العين. نعم. نعم. صفة اليد. نعم. صفة اليمين والقب. نعم. واليد. نعم. الله أكبر. مراده رحمه الله أو استدلالاته رحمه الله تبين قاعدة عند سلف الأمة، أن القول في الصفات باب واحد. احنا ما نفرق بين صفة وصفة. هذا الكلام فيه رد على من؟ الأشاعرة، على وجه الخصوص، لأن المعتزلة ايش؟ عطلوا الصفات جملة وتفصيل، ريحوا أنفسهم وريحوا الناس. لكن الأشاعرة قالوا لا، الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات واجب إثباتها، وصفات واجب تأويلها أو تفويضها، إما أن تؤول وإما أن تفوض. فقسموا الصفات إلى قسمين، فهذا رد من ابن الماجشون عليه، وهي قاعدة من قواعد السلف أن القول في الصفات باب واحد. القول في صفة والقول في صفة أخرى ما لا يجوز أبدا أن نغاير التقسيمات، هذه دائما تقسيمات أهل البدع والأهواء. كيف قسمت الصفات؟ هذه صفة جاءت في الكتاب والسنة، وهذه صفة جاءت في الكتاب والسنة، وهذه جاءت على صيغة أنها وصف لله، وهذه جاءت على صيغة أنها وصف لله من حيث كلام العرب. كيف تفرق؟ التفريق إيش؟ عقلي. كل هذه الأمور مقتضيات عقلية، فهذا مراده رحمه الله، كما تثبت الرؤية رؤية الله، كما تثبت السمع، كما تثبت البصر، كذلك أثبت القدم وأثبت الوجه وأثبت اليد وأثبت الضحك. كل هذه الصفات، أما تقول هذه صفات يعني ذاتية فإحنا نثبتها، وأما الصفات الفعلية فإحنا نتأولها أو نفوضها، هذا تقسيم باطل. نعم. الله أكبر. هذه أيضا تذكرنا بقاعدة قلناها، ما هي؟ لا يتجاوز القرآن والسنة. باب التوقيف، هذا التوقيف، قاعدة التوقيف، أن الأصل في باب الأسماء والصفات القرآن، فما ثبت القرآن والسنة التوقيف، هذا هو التوقيف. كل ما ثبت في القرآن والسنة واجب عليك أن تثبته، وما نفاه القرآن والسنة فيه وما لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات تتوقف فيه. هذا هو المذهب. ها؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله إيش قال؟ ها؟ لا يتجاوز القرآن والسنة لا أبدا. بعد نسمع الصفات، لا هذه هي قاعدة التوقيف، عدم تجاوز القرآن والسنة. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. نعم. نعم. وما أنكرته نفسك. يعني فلا تتكلف أن نعم. ولا الله أكبر. الله أكبر. نعم. الله أكبر. هذه إشارة إلى يعني من كان على مذهب السلف، هذه إشارة إليهم، وهذه القواعد حقيقة. يعني في هذه القاعدة يقول الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي رحمة الله يقول اصبر، يعني صبر نفسك، اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، يعني ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقف حيث وقف القوم. من هم القوم؟ الصحابة. شوف الكلام اللي يقوله، يعني ما جاء تقول، وما سكتوا عنه تسكت عنه، وما تكلموا به تكلم به. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا واسكت عما سكتوا عنه، لا تتكلم أبدا. نعم. وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال فإنه يسعك، يعني في دين الله ما وسعهم، ما يمكن تأتي بشيء، ما يمكن شيء فوته الله عز وجل عليهم ويدخره للآخرين، ما يمكن. وهذه طبعا الكلمة كلها يعني تنبثق من النصوص الشرعية والأقوال عن الصحابة بالأمر بالاتباع وترك الابتداع. كونك تصبر على السنة، وكونك تقف حيث وقف القوم فتقول بما قالوا، وتكف عما كفوا عنه، وتسكت عما سكتوا عنه، وتسلك سبيلهم 100%، هذا معناها ايش؟ اتباع وترك الابتداع. والنصوص في الكتاب والسنة كلها تأمر بهذا، ان تتبع ولا تبتدع. لذلك عبد الله بن مسعود ايش يقول؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. ريح نفسك، فقد كفيتم، لا تدوخ نفسك ولا تتعب عقلك، ومهما عملت واتعبت عقلك تفل، والله لن تصل، لن الخير. ان كان في السكوت فيما سكتوا عنه، كان في الكلام فيما تكلموا به، لا يخرج عنه الخير بحال من الاحوال. ان كنت تبحث عن الخيرية، ان كنت تبحث عن النجاة، كنت تبحث عن الاصابة، فاسلك سبيلهم فيما قالوا وفيما كفوا عنه وفيما سكتوا عنه، اسلك سبيلهم متبعا لا مبتدعا. هذا ايضا عبد الله بن مسعود. وايضا يقول اقتصاد في سنة خير من ايش؟ من اجتهاد. لا تجهد نفسك في البدعة، مع ان اهل البدع يجتهدون ومجاهدة عقلية وتعب وكذا، لكن ما ينفع. اقتصاد يعني عمل اقل مع سنة افضل من عمل كثير جدا في بدعة والعياذ بالله. نعم. يسمعون الله وهذا الكلام أذكر أيضا ذكرنا كلمة في الدروس في أول درس يمكن كلمة مطرف بن الشخير رحمه الله لنقلها الحسن البصري ليقول الحمد لله الذي جعل من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. كونك تجهل ما لم يصف به نفسه هذا هو إيش من مقتضى الإيمان، هذا من مقتضى الإيمان. فكيف تروح تكلف نفسك وتجاهد نفسك تريد أن تصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه؟ نعم. نعم نعم نعم نعم يعني اللي يسلك سبيل الكتاب والسنة ما ثبت عن الله في كتابه وما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في باب الأسماء والصفات هذا ما يمرض، نعم ما عنده مرض في القلب. نعم. نعم نعم هو المؤمن هو الذي لا يمرض قلبه. نعم. الله أكبر، هذه أيضا قاعدة من قواعد سلف الأمة. شوفوا كلام ابن الماجشون قواعد رحمة الله عليه. القاعدة هذه تقول لا يجوز أن يفرق بين الكتاب والسنة، التفريق بين الكتاب والسنة. طب واحد يقول ليش في ناس فرقوا؟ نعم في ناس فرقوا، التفريق هذا بين المتواتر والآحاد كله من هذا الباب. لذلك جاءت قاعدة أنه ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم باب واحد، ما في فرق، هذا واجب إثباته وهذا واجب إثباته، هذا تخضع له وهذا تخضع له، هذا تسمع وتطيع هذا تسمع وتطيع، لا فرق، لا فرق بين ما ثبت في الكتاب والسنة. والأدلة على وأطيعوا الله وأطيعوا الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فمن فرق بين الكتاب والسنة يشرب من الحوض؟ ما يشرب من الحوض أبدا، لن يتفرق، لا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة. وأهل البدع قاطبة، اترك فقط ملة واحدة وهم أتباع السلف، والأمة كلها تفرق بين الكتاب وبين السنة، أسأل الله السلامة، تفرق من حيث إفادة العلم، تفرق من حيث وجوب العمل، تفرق في باب الاعتقاد، تفرق في باب العبادات وغيرها، كل هذا تفريق بين الكتاب والسنة. نعم. والأصل عدم التفريق. نعم. لذلك يقول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه، الباب واحد. عدم التفريق بين النصوص الشرعية، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم التفريق بين المتواتر والآحاد. ومن فرق مو معنى احنا ما نعرف فرق بين القرآن، احنا نعرف انه هذا قرآن وهذا سنة، وعندنا فروق بين القرآن والسنة، القرآن يتعبد بتلاوته، السنة لا، القرآن يقرأ في القرآن في الصلاة وغيرها، نعرف الفروق ونعرف انه هذا قرآن كلام الله هذا سنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف هذا. لكن احنا نتكلم من حيث الإيمان، من حيث وجوب العلم، إفادة العلم، وجوب العمل، الانقياد، الطاعة، السمع والطاعة، لا فرق بين الكتاب وبين السنة، ومن فرق فقد ابتدع، لا تفرق أبدا. نعم. أول من يخشى ما وصف الرب تعالى بنفسه، والراسخون في العلم والراسخون حتى علم، والراسخون في العلم وصف بنفسه حتى الحمد لله. الله يصلح بالك. لا يجيئون صفة ما سمى منها، لا يجيئون صفة ما سمي منها جهدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا. الله أكبر، الله أكبر. الحق ترك ما ترك. لا شك المعطل جاحد، والمتكلف ايش؟ التعمق، هذا الغلو، نعم. الله أكبر. هذا هو الأصل، الأصل اتباع سبيل المؤمنين. نعم هذا الدليل. وطبعا الجاحد متبع لغير سبيل المؤمنين، والمتكلف أيضا متبع لغير سبيل المؤمنين. نعم. وليه ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيره. نعم. وهب الله لنا ولكم حكما والحقنا واياكم الصالحين. اي نعم. هذا كله كلام. نعم. انتهى كلامه. نعم. ايوه. الله اكبر. موافقا لغيره من الائمه، وكيف أكثر على نفس المفاد بأنهم يلزمهم بإثباتها كذا وكذا كما تقول. نعم. أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذه يعني كلمة الجسم أو كلمة هذا، يعني هذه كلها من الألفاظ التي هم ابتدعوها وأدخلوها يعني في عقائد الأمة، ومثل ما قلت كل هذه العبارات لا يريدون بها إلا ترويج الباطل الذي هم عليه. نعم. وهذا لا يروج إلا بمثل هذه أقول الإلزامات وغيرها. الجسم عندهم لأنهم يقولون الجسم ما يقبل الحركة، فإذا قلت أنت أن الله عز وجل على وأن الله عز وجل ينزل، إذن إيش هذا؟ إذن هو جسم. إذن هو إيش؟ حنا نقول إحنا ما قلنا جسم، لكن الله عز وجل قال عن نفسه إيش؟ ها؟ أنه استوى، أنه على، فقلنا. لكن أنت كونك تبي تفهم أنه جسم، هذا من أين جبته أنت؟ من أين لك هذا اللازم؟ اللازم هذا ما في إلا أنهم إيش؟ من المبنى رأوا ينظرون إلى صفات الله ها بمنظار المخلوقين. المخلوق اللي يتحرك هو جسم. قالوا خلاص كيف يقول الله عز وجل ينزل والله عز وجل يعلو، العلو والارتفاع والنزول، وكل ليلة ينزل وفي يوم عرفات ينزل ويوم كذا ينزل، ها؟ إذا هذا لابد أنه جسم. وما دام جسم، شوف الإلزام الثاني، قال إذا قلنا جسم إذا يتركب من أعضاء. وبعدين يشوفك أنت تقول يد وتقول وجه، قال الله شفت كيف؟ إذا ليش هم يعبدون إلها جسما ها ومركبا من إيش؟ من أعضاء. طيب يا عبد الله إحنا نلتزم بما وصف الله تعالى به نفسه. هذه قضية الجسم والعرض، وأنه يلزم أنه يكون محدث ما دام جسم وما دام مركب من أعضاء، إذا لابد أن يكون مخلوقا. هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. منين عرف أنه الجسم والمركب من أعضاء لابد يكون مخلوق؟ من أين؟ بما نظر في إيش؟ في المخلوقين. كيف تنظر إلى الخالق ها من نفس منظارك ليش للمخلوقين؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لا يلزم من علوه ألا ينزل، ولا يلزم من نزوله عدم العلو، لكنهم عندهم يلزم. فكل اللوازم الموجودة على صفات البشر راح يطبقوها وين؟ على صفات الباري تبارك وتعالى. فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والجسم عندهم ما يركب من أعضاء، وأما العرض هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. يقوم بالأجسام مثل الألوان، مثل الأحوال، اليبوسة، الرطوبة، النعومة، الخشونة، هذه كلها أعراض. فيقولون ما دام هو يعني يقبل العرض ومركب من أعضاء ويتحرك، إذا النتيجة أنه هذا مخلوق. وإحنا طبعا مأمورين بعدم المشابهة بين الخالق والمخلوق، إذا والخالق موجود والمخلوق موجود، إذا ننفي عنه الصفات حتى لا تقع مشابهة بينه وبين بين المخلوقين. كلام واضح؟ هذه بدعتهم. نعم. في كتابك في أكبر المسؤول عن عند أصحاب أبي حنيفة الذي أرد أن يرعوه بإسمان على أبي مطير أخاذ مطير أكبر عبد الله المسجد قال سألت أبي حنيفة حديثة عن الأكبر فقال لا تذكرن أحدا بذلك ولا تذكر أحدا فيه من الإمام فذكر بالمعروف وذكر عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد. نعم، يعني لا تغلو في موالاة أحد دون أحد، لا تفرق في موالاتك للصحابة. نعم. أمر عثمان وعلي. أن ترد أمر عثمان وعلي. نعم، يعني لا تخوض في الخلافات اللي حصلت بين الصحابة. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من فقه العلم. يعني مراد الفقه الأكبر يقصد به إيش؟ علوم العقيدة، أصول الدين. نعم. الفقه في العلم يعني الفروع يقصد. نعم. ولا أن يفقه الرجل كيف يدعو ربه خير له من أن يسمع العلم كثيرا. نعم. قال أبو بكر: قلت أخبرني عن أقوال الفقه. قال: تعلم وجه الإمام والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر هذا كله يعني يوضح لنا أو يستعرض لنا ما في كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر. طبعا الكتاب هذا محل نظر ومحل خلاف، هل يعني يثبت لأبي حنيفة أو لا يثبت. الشاهد هنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله يبين أنه روي بالإسناد إلى أبي حنيفة رحمه الله. ونعم الكتاب فيه بعض يعني ملحوظات لبعض أهل السنة، لكن أعرض عنها رحمه الله لطريقته، لأن هو الآن يريد يعني من النصيحة لأتباع أبي حنيفة، فما يذكر الأخطاء اللي في الكتاب أو ما يذكر أخطاء أبي حنيفة، وإنما يعرضها، لكن يذكر من أقوال الإمام أبي حنيفة ما وافق إيش السلف والصحابة. لما؟ لأن المعروف معروض إيش؟ نصيحة لهؤلاء الأحناف الذين ملأوا الدنيا وهم على غير عقيدة أبي حنيفة، يعني هم أتباع لأبي حنيفة في إيش؟ في المذهب في الفروع، ها؟ ولكنهم خالفوا أبا حنيفة في الأصول وفي العقائد، فيريد يعني توجيه نصيحة لهؤلاء، ها؟ فأعرض عما يعني في الكتاب، وكأن الكتاب إلى أبي حنيفة، لأن نقر نسبة الكتاب، الكتاب جيد، لكن هم يا الأحناف لا يقرون بنسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة، ليه؟ لأن ما في الكتاب من عقائد تخالف ما هم عليه، نعم، مثل ما الأشاعرة ينفون نسبة إيش؟ الإبانة لأبي الحسن الأشعري، يقول له هذا ألف واحد حنبلي وراح كتب عليه اسم الأشعري، ها؟ كذلك الأحناف ينكرون نسبة إيش الكتاب لمن؟ لأبي حنيفة رحمه الله. نعم. شوف، ذكر مسائل الإيمان وذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن. نعم. كلام حسن ليس هذا رجل. نعم. فقال: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة؟ هذه إشارة إلى من؟ إشارة إلى الخوارج. نعم. لأن الشعار الذي يتعلق به الخوارج هو إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء يعني أتباع يعني إمامهم الأول اللي هو عبد الله بن سبأ، لما جاء وشاف الناس كلها يعني على قلب واحد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كيف يدخل؟ كيف يتغلغل في صفوف هؤلاء؟ فقال لهم، يقول لأتباعه: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف الكلمة اللي قالها: تستميلوا قلوب العامة. إلى اليوم سبحان الله، إلى اليوم، يعني قبل فترة كان مشهور جدا أن الخطيب مثلا خطيب المنبر في الجمعة إذا هو خطيب إذن لابد أن يتكلم إيش على الحكام. الخطيب اللي ما يتكلم عن الحكام هذا راعي كتب صفراء يسمونه، هذا خطبته يقولون من إيش؟ من الكتب الصفراء. أما شوف هذا الخطيب اليوم ماسك وزير التربية يشلخ فيه مثل ما يقولون، وبكرة ماسك لنا وزير الداخلية ويشرشح فيه، وبعد بكرة ماسك لنا وزير كذا ويحلل فيه، ضرب الوزراء والحكام، و يوجه الخطاب للحكام والسلاطين والملوك وكذا. أظهروا، شوف عبد الله بن سبأ ماذا يقول: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. فلذلك شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن إيش؟ عن المنكر. ها؟ هذا شعارهم يعني عبر التاريخ. نعم. وهو خليل الراشد قال هو كذلك. المعتزلة عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، أصل من أصول المعتزلة هذا الأصل. ماذا أخفى وراءه؟ الخروج، الخروج على الحكام والسلاطين، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف. يقول لك الحكام كلونا، كلوا إيش كلوا؟ ها؟ يقول أكلوا أموالنا، أكلوا أموال الشعب، مكتسبات الشعبية وأموال الشعب وما أدري كلام. ها؟ هذا الكلام يستميل قلوب إيش؟ يستميل قلوب العامة. لا لا، يبون قروش. ها؟ يفكرون إنه راح تصير ثورة، راح نأخذ الفلوس من الحكام ونحطها في جيوبنا. ها؟ هذا هذا هذه استمالة قلوب العامة. فإذا كانت العامة هكذا لا شك يصيرون أتباع لمن؟ أتباع للخوارج، سمع وطاعة يعني الشروط التي تكون في الأمر بالمعروف مع الحكام والسلاطين هذه لا يتبعون فيها السنة أبدا، وإنما يظهرون ويشهرون بها لأنهم يريدون استمالة قلوب العامة. نعم. ماذا يقول لك؟ يدافع عن الحقوق ويدافع عن حقوق الشعوب والمستضعفين، ها، والفقراء وكلام كلام. نعم. من أيام مطلعة الشيوعية والناس مجانين، وراها الاشتراكية وراها الشيوعية، يظنون أن الشيوعية راح تغنيهم والاشتراكية راح تشبعهم، فما زادتهم إلا جوعا وفقرا والعياذ بالله. نعم. الله أكبر. شوف شوف الفقه، شوف العلم رحمه الله رحمة واسعة. هذا أبو حنيفة قال نعم كلامهم صحيح، لكن الذي يفسدون أكثر مما، والشيء إذا كثر فساده هذا ممكن كل شيء ولو كان أمرا طيبا، لكن فساده زاد على يعني شره زاد على خيره، هذا لا خير فيه أبدا. نعم، هذا خلاف الدين، خلاف السنة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. ذلك روى الإمام أحمد رحمه الله عن الخوارج الذين خرجوا أول ما خرجوا على عثمان بن عفان، يقول الراوي في مسند الإمام أحمد يقول فرأيت عامة أولئك ينهبون بيت مال المسلمين لا إله إلا الله. أول ما راح يعني الدولة كلهم هجموا على إيش؟ على البنك المركزي، يعني كل واحد يسرق ما يستطيع من البنك، نهبوا بيت مال المسلمين، بيت المال كله نوع. في الليلة الأولى من مقتل عثمان الناس مشغولة بمقتل عثمان وهم وين؟ هذا لحماة المال وهم رعاة المال واللي أي سرقوا المال كله يا شيخ من بيت مال المسلمين، نسأل الله السلامة. نعم. ذكروا كلاما في قتل الخوارج والنواة إلى أنقاض، فأذكروا لحديث عائشة رضي الله عنها قال لا أعرف ربك في السماء في الأرض، فقال قد كفر. لا إله إلا الله. هذا مراده من نقل كلام الإمام أبي حنيفة، أن هذا هو الباب. طبعا التكفير هنا أو الكفر هذا من باب الزجر، وأما التكفير فمعروف، والإمام أبو حنيفة رحمه الله مع أهل السنة في هذا الباب، التكفير لا يكون إلا بشروطه، ويعني إقامة الحجة ويعني البينة، وأن لا يكون متأولا، وأن لا يكون جاهلا، وأن لا يكون، هذه كلها معروفة، لكن هذا من باب الزجر. مثل قول السلف رحمهم الله من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكن مو بشرط أنه كل من يقول القرآن يقول يكون ويش كافرا على التعيين والتخصيص. نعم. الله أكبر. أيضا هو كافر لأنه العرش في العلو والله عز وجل فوق العرش. نعم. لأنه أنكر يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى علمين وأنه يدعي أعلى يدعى يدعى يدعى يدعى أعلى. الله أكبر. إلا عند بشر المريسي. شوفوا بشر المريسي تعرفونه؟ بشر اللي ما ورد اسمه يعني، وعامة السلف كفروه. هذا يسمي نفسه أنه من أتباع أبي حنيفة، جميل؟ يعني في المذهب إيش؟ حنف، وهو بشر المريسي. هذه أقوال أبي حنيفة رحمه الله تكفره، تكفر بشر المريسي. هذا لما قيل له هذا أنت تسجد يعني تنزل إلى الأسفل وتقول سبحان ربي الأعلى، قال له خلاص من اليوم نقول سبحان ربي الأسفل، إيش الفرق؟ قال ما في فرق. فكان في سجوده قبحه الله يقولون يقول سبحان ربي الأسفل. ها نعم. فهذا عند أبي حنيفة إيش؟ كافر. نعم قوله كفر. نعم نعم. سألت أبا حنيفة إذا أردت أن تعالى عن السبور لا أعلم ربي في السماء قال كفر. الله أكبر. قال أن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق. يا أخوان قلت ونبدأ مرة أخرى فقد كفر أو قد كفر فهو كافر. هذا معناه إيش؟ القول هذا كفر، لكن لا يلزم من قال الكفر أن يصير كافرا بعينه، وإنما التكفير بالتعيين على مذهب السلف. نعم. وعرش بحق سبع سماوات قال فإنه يقول على عرش السماء لكن لا يجب على عرش السماء في الأرض السماء. قال إذا أنشأ أمه السماء فقد كفر. الله أكبر. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله عند أصحابه كفر الواقع الذي يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض، فكيف يكون النافي الجاهل الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على تثبيت قوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى صريح ان الله فوق السماوات فوق العرش. طبعا هذا تعليق الشيخ رحمه الله على كلام ايش ابي حنيفه. نعم. وان الاستواء على العرش دل على ان الله اسوى فوق العرش، ثم انه اربع ذلك بتكفير من قال انه على العرش الجمع بين العلو وبين المعية. كيف تؤمن يعني أنه معنا ها وتؤمن بصفة المعية وتؤمن بصفة إيش أنه على العرش؟ نعم. مثل ما قلنا ما يمكن كل هالمعضلات أسبابها لوازم إيش عقلية قياسا على المخلوقين، والقياس ممنوع والعقل ممنوع في باب الأسماء والصفات. نعم. فقال الله قبل الله أكبر. نعم هذه معية علمية. نعم كما هو مقرر. وروي أيضا عن أبي عيسى الدريدي قال هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه. ومن قال غير هذا نعم ايضا هذا من باب الزجر يعني اللعن ايضا من باب الزجر لا من لعن ايش المعين الجنس يعني هذا لعن الجنس هذا جنسه ملعون اما العين تعرفون انه لا يكون الا بشروطه نعم ولعن الجنس مثل لعنهن فانهن ملعونات ها لعن الكافرين لمن اراد لكن ما هو بيلزم لكن ان كان ولا بد فتقول هكذا تلعن الاجناس التي لعنها الله عز وجل ولعنها الرسول عليه الصلاة والسلام وأما لعن المعين فهذا لا شك قول يعني لا يكون إلا بشرطه نعم هو ممنوع نعم وروى أبو نعم هذا محمد بن الحسن هذا صاحب أبي حنيفة ها دائما تقرؤون أبو حنيفة وقال أبو حنيفة وقال صاحباه ها صاحب أبا حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف نعم طبعا مرادهم بالتفسير تفسير أهل التأويل تفسير الجهمية تفسير المعطلة كما سيأتي نعم وقال الجماعة فإنهم لم يصدوا ولم يفسروا ولكن أكثر منها في الكتاب والسنة ثم سيأتي فمن قال بقوله فقد فارق الجماعة شايفين فمن قال بقوله جاهل نعم هذا مراده نعم ومحمد بن الحسن دخل على ابي حنيفه ومالك وقربته من العلماء وقد حكى هذا الاجماع واخبر ان المشاهدين وصفه بالنصوص السلبيه والدا اولادا وقوله من غير تفسير اراد به تفسير الجاهليه المعطله الذين اتبعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابه والتابعون من الصفات وروى البيهقي وغيره باسناد صحيح عن ابي عبيد بن قاسم بن سلام قال هذه الاحاديث التي يقول فيها وحي ربنا بقنوط لله بقنوط لله وقنوط لله قنوط قنوط لله قنوط لله وقنوط لله وقربي وقنوط لله مكتوب خيره عندنا بس ها وقربي النسخ اللي عندكم اخرى غيره نعم نعم غيره مو غيره غيره غيره يعني قرب تغير الاحوال يعني غير الحال التي هم عليها هم يعني وصل بهم الامر الى درجه القنوط والياس من الحال التي هم عليها وربك عز وجل يعرف قرب تغير الاحوال هنا الضحك هذا سبب ضحك الرب وعجب الرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو أما خير هذه خطأ خطأ أكيد خطأ في إشارة إلى النسخة إلى اللفظ هذه ها غيره لكن الحديث الحديث جاء في الرواية أكيد ذكر الرواية هذه وهذه يعني هذه ثابتة وهذه ثابتة أي هو اللي فيه ضعف أي لا شك لا شك هذا ضعف لكن ضحك الرب يأخذ من مكان آخر ضحك الرب من ما صنعتم بضيفكم هذا في الصحيح نعم أي. نعم على كل هذا والله ما نحفظها خيره هذه لكن المحفوظ غيره نعم أيوة وأن الجهاد فلا تختلف عن نعم نعم يعني الصفات هذه هذا قول أبي عبيد رحمه الله نعم وهذه الأحاديث المروية يعني أننا حملها اتباع بعضهم على بعض ويؤدنا إلى سنة تفسيرها وتفسيرها وما أدركنا نعم وابو عبيد احد الائمه الذين هم الشافعي واحمد واسحاق نعم. يعني شايفين يذكر يعني عن الأئمة ثم يبين لك مكانة هذا الإمام حتى تطمئن يعني. نعم. رحمه الله. رحمة الله عليه. نعم. وقال الذين والذي على الله المبارك أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن إني أكبر استحتمل عن سنة الفرق فقال له عبد الله المبارك أنا أشد الناس كراهية لله ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الأثار بشيء فسمى عليه أو نحو ذلك. الله أكبر. نعم. قال ابن المبارك أن أكبر أن تتبع برسل الله ذلك المسلم حتى يجيء به الكتاب والأبرار. نعم. وروي عن عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد صحيح. يعني باب وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه هذا باب المشبهة والمجسمة وطبعا التجسيم أو مذهب التجسيم ومذهب التعطيل كلاهما يعني على الفساد ولا شك. نعم. يعني ناس جفوا وناس غلوا والعياذ بالله. نعم. هذا اللي يقولون في كل مكان. ها تسأل تقول أين الله أول جواب تسمعه إيش؟ في كل مكان يقول لك. ها في كل مكان. نسأل الله السلامة. نعم. طولنا شوي اليوم. ها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند قول محمد بن إسحاق. ها شيء أقول الأصل عدم الاختبار، لكن إذا يعني إذا ساورتك الشكوك، أقول إذا ساورتك الشكوك فلك ذلك، لكن الأصل يعني إحسان الظن بالناس. نعم. أي لا يعني الأصل عند وجود الظن وغلبة الظن. أي على أنها كانت جارية أو على ملة أخرى، هل أسلمت ولا ما أسلمت، هل فقهت ولا ما فقهت، هذا المراد. نعم. ورد هذا عن السلف وورد القول الآخر كلا القولين واردين. نعم. أهل السنة يثبتونها لأنها ثبتت في الكتاب والسنة، هذا الأصل عندهم. الأصل عندهم قلنا احنا يعني احفظوا هذه القواعد الثلاث، احنا ما نقرب أي صفة أو اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله إلا بما ورد به الكتاب والسنة. فننزه أولا ما في تشبيه، وبعدين نثبت ما أثبته الله تعالى ورسوله. نعم. أما الأشاعرة أثبتوا هذه السبعة صفات على اختلاف فيما بينهم، شيوخهم الكبار المعتزلة اللي فيهم ميل للاعتزال يثبتون ثلاثة بس منها فقط، ومنهم من يثبت السبعة ومنهم من يثبت التسعة. لأنه عقول لأنهم أثبتوا هذه باستدلالات إيش؟ العقول. نعم. لذلك يسمونها صفات عقلية أصلا، هم عندهم هذه الصفات الذاتية يسمونها الصفات الذاتية العقلية، أي أن العقل أوجب إثباتها، فهم أثبتوها له بموجب العقل ما بموجب الكتاب والسنة. هذا الفرق العظيم. نعم. ها؟ كثير تقسيمات أهل البدع كثيرة، من تريد ها؟ من تريد هذه الأشاعر الآن قسموا الصفات إلى قسمين، صفات يعني يوجبها العقل وصفات ينكرها العقل، فالصفات اللي يوجبها العقل يثبتونها ها؟ والصفات التي ينكرها العقل إما التأويل وإما التفويل، لأن هذه توهم التشبيه، هذه توهم التشبيه، ما عندك سبحان الله. طيب والباقي أيضا توهم التشبيه، على قاعدة ما توهم التشبيه عندنا، احنا عندنا مدى مشي ثابت لله عز وجل، فالأصل إيش؟ التنزيه، يعني المخالفة والمفارقة، ما في مشابهة بين الخالق والمخلوق، لكن على قواعدهم كلها توهم التشبيه. أنت تقول احنا ما نقول أن الله عز وجل له وجه، ما نقول ينزل، لأن المخلوق ينزل ويصعد. طيب أيضا السمع، أيضا البصر، كل هذه ثبتت للمخلوق وثبتت للخالق، موجودة عند المخلوق. إذا يلزم من هكذا، لأنه بنطبق عليكم القواعد، لأن المعتزلة أنكروا حتى هذه الصفات، لما؟ لأن العقل ينكرها. فوين؟ كما قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. نعم. السكوت وقت وسكت عن أشياء رحمة بكم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل سكت، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه سكت، فنقول وما وصف ربه بأنه صمت، احنا لا نقول التوقيف، يعني تقف وقوفا كليا من حيث اللفظ حيث المعنى على ما جاء في الكتاب والسنة، فالصمت لم يرد والسكوت ورد، بس هذا الفرق. نعم.